أحبك مثلما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني فيما يتعلق بهذا الركن الركين، الأسرة، الذي هو بنية كل مجتمع. وكلامنا عن المجتمع المسلم فالكلام عن الأسرة المسلمة. والركنان الأساسيان في هذه الأسرة هم الزوج والزوجة. وبدأنا الكلام على ربان وقطبان هذه السفينة الذي يدير هذه الدفة في هذا البحر المائج الهائج في الحياة الدنيا بما فيها من متاعب ومشاق وفتن ومحن، فيعظم دور الرجل، دور الزوج في هذا الزمان عما سواه لعظم المسؤولية. وكثير من الأمور التي ينظر الناس إليها إلى أنها أمور صغيرة ويسيرة يترتب عليها أو على التفريط فيها فساد هذه البنية. ولهذا فقد عالج إسلامنا العظيم كل صغير وكبير في العلاقة بين الزوجين. والمرة الماضية، حتى لا نطيل في المقدمة، فإنه لا يخفى على أحد أهمية الأسرة وأنه تسقط دول وتسقط أمم، ويظن الناس أنه لا قيام لها بعد ذلك، ولكن تبقى العملية التربوية وإقامة الدين وإقامة الشرع في داخل أسرة من الأسر أو مجموعة أسر، فتقوم بعدها الدولة، فتقوم بعدها دولة. فمسؤولية الآباء عظيمة. وذكرنا الأمر الأول، الأمر الرباني الأول للأزواج: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتكلمنا عن قوامة الرجل وما يتعلق بها من مسائل ومهام. واليوم نتكلم عن الأمر الثاني في كتاب الله عز وجل، وهو قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: أي طيبوا أقوالكم لهن، أي للزوجات. يشرح ويفسر قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، قال أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثل، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة بحسب ما آتاه الله سبحانه، ويضاحكهم ويسابقهم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى اليوم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ونريد أن نتعلم اليوم من خير الأزواج لأهله صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان زوجا صلى الله عليه وسلم. فنحن مأمورون بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجاء في رواية لهذا الحديث عند ابن عساكر قال وما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. بل إن المرأة هي خير ما يكنز الرجل لو كانت صالحة، فخير ما يكنزه الرجال كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة، هذا كنز عظيم. فينبغي أن يراعى ذلك الكنز رعاية خاصة، أن يصنع بالكتاب والسنة. وحين نتكلم عن تفصيل معنى قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، هذا الأمر المجمل العام الذي يدخل تحته كل معاني حسن الخلق، فيبدأ الأمر للزوج حسن العشرة منذ أول وهلة وأول دخول لبيته. يستحضر كل زوج عند دخوله إلى البيت أنه مأمور بأوامر ربانية، من هذه الأوامر قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله سلم، وهذا أول المعروف، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا. وفي حديث أنس عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. أول العشرة بالمعروف، إذا دخل سلم، هذا يشيع البركة في البيت، يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك، ينشر معاني الأمن والسكينة بين الزوجين، بل هو من أسباب المحبة بين الزوجين. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فكلما مررت على زوجك في طرقات البيت أو في المطبخ أو في حجراته ألقي السلام، فهذا سبب للمحبة، فضلا عن أنه سبب للبركة، فضلا عن أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وخير من يتلقى بطلاقة الوجه وانبساطه هو الزوجة، إذ يترتب عليه سكينة في البيت هي مقصودة لينبت ذلك الولد الصالح. وذكر ابن سعد أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته، فقالت كان ألين الناس بساما ضحاكا صلى الله عليه وسلم. فالسلام هو أول الخير وأول المعروف عند دخولك أيها الزوج. ثانيا، مس يد الزوجة بالمصافحة. ففي حديث البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. فتبدأ بدخول البركة بالسلام ثم بتحات الذنوب عنكما زوج وزوج، المصافحة. وهذا من الأمور التي يغفل عنها بعض الناس، يظن داخل على أهله خلاص. فالسلام والمصافحة وطلاقة الوجه الذي هو الهدي العام للقاء المتحابين في الله للقاء المسلمين، هذا أحرى أن يطبقه الرجل مع أهل بيته. من العشرة بالمعروف قاعدة عامة وقول جامع للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. التخاطب هذا بين الناس العبد يحتسب فيه أجرا، فالكلمة الطيبة بين الأزواج كسائر الكلام الطيب يؤجر عليه العبد. وتشعر زوجك حين تكلمها بالاهتمام، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في شمائله التي ذكرها الترمذي رحمه الله أنه كان يعطي جلساءه أو كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، فيلتفت إلى من يكلمه ويوليه اهتماما صلى الله عليه وسلم. إن الكلام بلا مبالاة لون من ألوان الكبر والاستهزاء والسخرية، أن يكون الكلام واضحا متأنيا يستوعبه عقل الزوجة. فكثير من أوامر الزوج لا تفقه عند الزوجة، وأيضا ذلك التأني والوضوح في الكلام كان من هديه صلى الله عليه وسلم. فاليوم نتعلم منه صلى الله عليه وسلم زوجا، نتعلم من هديه في بيته بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهو قائد الأمة صاحب المشاغل الجمة العظيمة. ففي حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. في حديث عائشة عند أبي داود قالت رضي الله عنها كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، أي مفصلا بينا ظاهرا، كان كلامه فصلا يفهمه كل من يسمعه، يفهمه كل من يسمعه. فالاتصاف بهذه الصفات في الكلام الطيب والحديث مع الزوجة أولا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا يفهم عنك فيكون أقرب لأن تلبي ما فهمت. من الكلام الطيب النداء بأحب الأسماء، فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ثلاثة يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه. وقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي حديث حنظلة رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني في الجامع الصغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه، فإحسان العشرة منه أن تحسن مناداة الزوجة، تناديها بأحب الأسماء إلى قلبها وأحب الكنى إليها. وكانت ابنة لعمر يقال لها عاصية، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جميلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بابن أختها عبد الله بن الزبير تكريما لها وتلبية لطلبها المحبب إليها. ففي الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند أبي داود، قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى، أم فلان وأم فلان وأم فلان، وهي ما خلفتش. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فاكتني بابنك عبد الله، أي ابن أختها، فالخالة كالأم. عشان هذا، ولهذا نقول هذا حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، ما عندها ولد اسمه عبد الله، إنما هو ابن إيه؟ أختها. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم طلبتها، ومعلوم أن النفس تحب ذلك. فمن إحسان العشرة أن تناديها بأحب الأسماء وأحب الكنى. ولا يليق أن تنبذها بلقب لا تحبه، فهذا مخالف لنص القرآن وهو من المعاصي. وبالمناسبة كثير من الطاعات وكثير من المعاصي، نفرق في الطاعات ونقع في معاصي، والشيطان يزين لنا كده ان احنا خلاص ما احنا في بيتنا وفي اهلنا، يبقى القصة دي كأن مرفوع التكليف عنه في بيته وفي اهله. ابدا، نفس الاحكام الشرعية المنوطة او المتعلقة بالتعاملات بين المسلمين يحتاج اليها العبد في بيته، بل هو احوج اليها في بيته. فالترابط الاسري لا يقل اهمية عن ترابط المجتمع. فلا يليق ابدا ان ينبذها بلقب تكرهه او فيه تسفيه، يا خادمه، يا ام الجهل، يا غبيه، يا ظريفه، من باب الاستهزاء، استهزاء نحو ذلك من الالفاظ. هذا من التنابز بالالقاب. ولا تنابزوا بالالقاب، واتقوا الله سبحانه وتعالى في النساء، فليس لأجل ضعفهن، فالله وليهن، كما قال ابن كثير رحمه الله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تخويف وتهديد، الله علي وكبير. من ذلك أيضا من إحسان العشرة بإحسان القول التدليل في النداء، اسم الدلع. وهذا يا اخواني نقوله لانه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش هنكتب كتلك المجلات او الكتب اللي بتفصل في الامور الزوجية بما يثير الفتن ويثير الغرائز عند من يقرأ او يسمع. احنا نتكلم بالهدي الوارد، امور شرع. فهذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من هديه أن يدلل أزواجه. فكان ينادي عائشة بأسلوب الترخيم الذي من مقاصده التدليل. فعنها رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش رضي الله عنها، هذا ترخيم للس، يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله أخواني من إحسان القول والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة كما يكون في اختيار الكلمة يكون أيضا في جعلها في موضعها الصحيح. وأحوج ما تكون المرأة والزوجة إلى هذه الكلمة الطيبة فضلا عن هذا الأسلوب الطيب النبوي الذي ذكرناه يكون عند الثناء على أعمالها, يكون عند الثناء على أعمالها. فإن المرأة تقوم بأعمال البيت وتربية الأولاد وتقوم بالتزين للزوج والاستعداد له والتهيؤ, وكل هذا كل هذه الوظائف للزوجة ينبغي أن تقابل بالثناء, ينبغي أن تقابل بالشكر, ينبغي أن تقابل بالإطراء بكلمات التشجيع التي تعين على الاستمرار بالرضا, تعين على الاستمرار مع الفرح والسرور والبهجة, عدم الشعور بثقل هذه الأعمال وهي ثقيلة, فيخفف من وطء ذلك كله كلمة طيبة يظهر فيها تقدير ذلك الزوج لهذه الأعمال وعدم تحقيره لها, يجعلها أكثر ثقة في نفسها لتستمر في هذه الأعمال, تستمر في هذا الإنتاج وهذا الجهد الرتيب المتكرر الممل لولا حسن المنطق والكلمة الطيبة التي تلقاها من زوج. الثناء عليها في نفسها وفي لبسها وفي عملها كل ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم, كان ألين الناس عريكة, حسن المنطق صلى الله عليه وسلم, حسن العشرة. الكلمة الطيبة تزداد الحاجة إليها والأهمية عند الحزن أو عند المرض, تطيب الخاطر بالكلمة الطيبة. اشتكت عائشة رضي الله عنها يوما فقالت ورأسا, قالت ورأسا, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنا ورأسا, صلاة ربي وسلامه عليه. فتكررت الشكوى من عائشة, يا تخيل انت بتقول زوجها بتشتكي تقول والله رأسي توجعني, والله انا كمان رأسي بتوجعني, يعني من باب المداعبة والمؤانسة, انا كمان تعبان زيك, انت مش لوحدك, احنا الاثنين مع بعض في التعب ده. فكررت الشكوى رضي الله عنه, فداعبها بصورة اخرى صلوات ربي وسلامه عليه, قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. حاجة هتضيع الصداع اهي. ما ضرك لو مت قبلي, لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فصاحت وهاجت غيرتها رضي الله عنها, قالت ليكن ذلك حظ غيل, والله لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع. انتبهوا, رغم تعب النبي صلى الله عليه وسلم, الصحابة يظن النبي يقول وأنا رأسا يعني كذبا, وإن كان يجوز أن يكذب الزوج على زوجه في مثل هذه الأقوال, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزه وبرئ عن الكذب, فهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فرغم تعبه ومرضه لم يشأ أن يعنفها لكثرة شكواها. عايز تكرر الزوجة الشكوى بيتأسف أكثر الرجال, ولهذا بينصح أنك ما تتزوجش الأنانة كثيرة التشكي, تعرفها الزادي معرفش, هي بتبقى تدبيس. ورغم هذا وكثرت شكواها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفها وداعبها بهذا اللفظ صلوات ربي وسلامه عليه. إذن يا أخواني تزداد الحاجة إلى الكلمة الطيبة مع المرض ومع الحزن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الحديث يقول لعائشة رضي الله عنها إني لأعرف غضبك من رضاك. قالت وكيف تعرفه؟ قال إذا رضيت قلت لا ورب محمد، وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهيم. قالت صدق والله ما أهجر إلا اسمك. شوفوا الرقي في الخطاب يا أخواني، شوفوا الرقي في الخطاب بين الزوجين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغم كثرة الأعباء الدعوية كان مطلوب منه قيام دولة، كان مطلوب منه تبليغ وحي، تنشئة الشباب وتربية الأجيال، تقويم وتصحيح لجاهلية صلوات ربي وسلامه عليه. إلا أنه، ودي نصيحة لكل الناس لهم في رسول الله أسوة حسنة، يعطي كل ذي حق حقه. ففي حق تبليغ دعوة ورسالة وقيام دولة وتنشئة شباب وتربيتهم، وفي حق لزوجة وأولاد، هذه حقوق، فأعطي كل ذي حق حقه. ولهذا يا إخواني لا نبرئ أحدا أبدا يفرط في حق أهله وولده بحجة أنه مشغول بأي شيء حتى لو كانت دعوة إلى الله، حتى لو كانت دعوة إلى الله فضلا عن أعمال الدنيا. فإن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. واجبات منوطة بك وحقوق لازم تؤديها. إذن من إحسان العشرة الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. من ذلك أيضا الإيناس، إيناس الزوجة والحديث معها، وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. ففي حديث سعد بن أبي وقاص، والحديث متفق عليه، استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه. يقول الإمام النووي رحمه الله يستكثرنه يعني يطلبن كثيرا من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن. يستكثرنه، انت عارف لما بتقابل حد من العلماء تحس انك عايز تسأل كثير وتتكلم كثير وتسمع منه كثير، تحس انك عايز تستكثر منه. عالية أصواتهم، استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن. يقول القاضي عياض، وهذا يحتمل أن يكون قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن علو أصواتهن إنما كان باجتماعهن، يعني فيش واحدة صوتها أعلى من النبي، لكن لأنهم اجتمعوا عدد كبير فكان اجتماع أصوات المجموعة حصل منه علو في الصوت. عالية أصواتهن. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أغلب وأفظ. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، عشان اللفظ يحتمل أن يكون ذما لعمر، فقال والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك، رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دليل أنه كان يؤنس أزواجه ويحادثهن حديث أم زرع الطويل لما اجتمعت أو اجتمع 11 امرأة في الجاهلية، في الجاهلية، وكل واحدة بدأت كما قالت عائشة حديث صحيح، جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، كل واحدة تجيب آخر ما عندها في زوجها في الجاهلية قبل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وعائشة رضي الله عنها تذكر خبر هؤلاء النسوة في الجاهلية، وكل واحدة طبعا أنا ما أقدرش أقول الحديث لأنه بصفحة 2 3 4 5 6 7، تخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويستمع لكلام امرأتي، إحنا في نظرنا كلام إيه؟ كلام فاضي. هو النبي فاضي للكلام الفاضي بتاع نساء في الجاهلية؟ نتعلم هذا الأصل، مؤانسة المرأة والحديث معها، هذا من إحسان العشر، هذا من إحسان العشر. ولهذا يقول العلماء يؤخذ من هذا الحديث ندب حسن المعاشرة للأهل، أي الحث على حسن المعاشرة واستحبابه، وحل السمر في خير، كملاطفة زوجته وإيناس ضيفه، وجواز من فوائد جواز ذكر المجهول عند المتكلم والسامع بما يكره، وأنها ليست غيبة. زوجات في الجاهلية كل واحد يتكلم عن زوج مش عارفين مين هو، ماشي زوج فلان ابن فلان اللي بيعمل كذا وكذا. ده عائشة رضي الله عنها تحدث عن نسوة مجهولات وأزواج مجهولين، فليست هذه من الغيبة في شيء، وإلا فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه لا يسكت على باطل، لا يسكت على باطل. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث أم زرع، وبوب له وقال باب السمر مع الأهل، باب السمر مع الأهل. والقاضي عياض قال في هذا الحديث من الفقه التحدث بملح الأخبار وطرف الحكايات تسلية للنفس وجلاء للقلب، وترجم الإمام الترمذي وقال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، في السمر، إن مكث المرأة في الدار وطول قرارها فيه يحصل معه ملل وسآمة، نفس بشرية، نفس بشرية، ينبغي للزوج أن يدرك ذلك ولا يتغافل عنه ولا ينسى، هذا من حسن العشق، يشعر زوجته بأنه يشعر بهذا الملل أو هذه السآمة، مش هو مفروض عليك كده؟ طيب، وهي لبت واستجابت لهذه الفريضة وهذا الأمر بالقرار في البيت، ولكن لا يعني أبدا إغفال أن طول ذلك القرار يحصل معه ملل، ينبغي على الزوج ويتعد في واجباته التي أمره الله بها من إحسان العشرة أن يذهب عنها ذلك الملل والسآمة من أنواع إذهاب ذلك الملل المحادثة والمؤانسة. فهذا كان من أعظم المقاصد في حديث أم زرع وفي ذكره. العظمة يا إخواني في هذه القوامة في التوازن، في التوازن، كيف يستطيع الرجل أن يوازن بين العمل بالأوامر الشرعية والواجبات والفرائض بل والمستحبات، وفي نفس الوقت أن يروح بين ذلك وذلك بألوان من الإناث والتسلية المباحة. فهذا مقصد شرعي، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الترويح عن زوجاته بالفكاهة بالمزاح. ففي حديث جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما رجعنا وكنا قريبا من المدينة قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال أتزوج؟ فقلت نعم. قال أبكرا أو أبكر أم سيد؟ قال بل سيد. فقال فهلا بكرا تلاعبها؟ فهلا جارية في الرواية الأخرى تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ كلمة تضاحكها وتضاحكك يدخل فيها ألوان المؤانسة بالدعابة، ما يكون سببا للضحك. فهذا من الهدي وهذا مشروع، هذا في الدين. فإذهاب ذلك الملال والسآمة يكون بنحو هذا الحديث الطيب والإناس به. من حسن العشرة أيضا في هذا الإناث من هديه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، وذكرنا المرة الماضية لكن استشهدنا به على شيء آخر، لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجنا معه جميعا صلى الله عليه وسلم، فطارت فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد، كان إذا صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، هو ده الشاهد، كانوا في سفر ففي آخر الليل، مع ذلك العناء والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن ذلك، هو القائد فمشغول بأمورهم ولكن لا ينسى حق الزوج حتى في السفر، المؤانسة في تعب السفر. فإذا سار مع عائشة، فإذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، واجبه الشرعي وحقها عليه. ينبغي يا اخواني ألا نغفل عن هذه الأمور، تجعل في الحسبان، ولسنا أعظم مشغلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا من إحسان العشرة الترويح والملاعبة، وهذا كان في الحديث جابر الذي ذكرناه الآن، فهل جارية أو فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في السفر وفي الحضر وعند النوم وعلى الطعام وعند الغسل، وهذا كله وارد في كتب السنة. ففي حديث عائشة أيضا رضي الله عنها تقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية حديثة السن لم أحمل اللحم ولم أبدل، فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى سكت عني عن سبني فترة حتى حملت اللحم وبدنت وسمنت بدنت وسمنت، فخرجت معه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان، نسيت المرة اللي هي كانت سبقت فيه، وقد حملت اللحم، فقلت كيف أسابقك يا رسول الله أنا على هذه الحال؟ فقال لا تفعلني، هنتسابق هنتسابق، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بتلك. مقال قرأت اليوم بعنوان كم مرة سابقت زوجك، وبيقول لك هو احد يعترض علي لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والتأسي به اقل درجاته الندب والاستحباب. الصحبة في السفر وحدها ترويح وتفريح، يلحق بالسفر كل معاني الخروج الى بستان او نزهة او زيارة معالم او اماكن، مع مراعاة الاداب الشرعية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال يداعب أهله في السفر ويلاعبها بمسابقة جر في السفر، وكذا في المنزل. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين. خلي بالكم أخوانا إن حياة الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه كانت حياة فيها التزام الشرع بكل معانيه بكل معانيه. عشان احيانا لما بنخصص درس في مثل هذا المعنى وعاشرون بالمعروف بننسى المعاني الاخرى من قوة هؤلاء وجهادهم ودعوتهم لله. قادم من غزوة تبوك، حط ميت خط على الكلمة دي، يعني لا نحكي من مداعبة النبي لأهله وهو عائد من غزوة أو خنين شك الراوي. وفي سهوتي ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لي لعب، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه يا عائشة؟ قالت قلت بناتي بناتي عرايس لعبة. تعمل ايه دول بنات؟ تعرف ما تتكلم طفلك الصغير او بنتك تقول ايه دي؟ تقول لك دي بنتي، تعلق بها. قال صلى الله عليه وسلم ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاء، ما هذا الذي ارى وسطهن؟ قلت فرس. وما الذي عليه؟ قلت جناحان. قال صلى الله عليه وسلم فرس له جناحان؟ قالت. فقلت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذ. وكان صلى الله عليه وسلم يسرب الجواري ليلعبن مع عائشة ويسر أو يسر بذلك لسرورها صلى الله عليه وسلم. فتقول صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنها، تقول رضي الله عنها والحديث في الصحيحين كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أنا لسه في بيت أبويا، لا ده بعد ما كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تأتيني صواحبي فينقمعن من رسول الله، يكشوا يتخبوا، وكان يسربهن إلي فيلعبن معي صلى الله عليه وسلم، ويدعوها صلى الله عليه وسلم لمشاهدة اللعب واللهو البريء إدخالا للسرور على نفسها، كما هو معلوم حتى لا نطيل في حديث الخبشان الذين كانوا يلعبون في المسجد وهي تنظر من فوق عاتقه وقد ألصقت ذقنها بعاتقه وخدها بخده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، تنظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يسرقها. يداعم النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على المائدة في الشراب وفي الطعام، فيحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع على الأكل جميعا. هذا الأمر يتعلق بكل الأحوال وأولاها أحوال الأزواج. هذه الصور التي لا نراها إلا في حديث العرس وحديث الزواج، استنية زوجها تأكل معاه والعيال مستنيين أبوهم في أوائل الأمور، وبعد شوية لا في حد يستنى حد. الاجتماع على هذا الطعام هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع على الطعام، فقال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أشرب أنا وأنا حار، كنت أشرب وأنا حار من إناء النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق أي من الشاء من اللحم وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. والحديث في صحيح مسلم مؤانسة ومدعبة في الطعام والشراب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نتعلم منه كيف نحسن العشرة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه تختلف أيدينا عليه فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت وهما جنبان. بل ويقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألوان من المداعبة بين زوجاته بين يديه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي ذكره البخاري في الأدب المفرد ما جرى من بين عائشة وسودة، أحضرت الطعام وقالت لا تأكلي، قالت لن آكل، قال لو لم تأكلي للطخت به وجهتي، ثابت أن تأكل، فلطخت به وجهها، فلطخت سودة وجهي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك بين يديه صلى الله عليه وسلم ويقر ذلك. فقد يغلب الجد على بعض الرجال لدرجة الجفاف والجمود، فتذهب هذه الروح الطيبة التي تكون بين الأزواج وتشقى بهم زوجاته. وبعضهم يظن أن ذلك غفلة عن ذكر الله، فبشرى لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة منها ملاعبة الرجل امرأة. سبحان الله، أن ينزل تشريع ووحي يبين أن ملاعبة الزوجة ليست لهوا، كأنه رد على كل من لا يفعل ذلك، سواء طبيعة أو سجية أو اعتقاد خاطئ. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: سلوا هذه النفوس ساعة بعد ساعة، فإنها تفضأ كما يفضأ الحديد. ونماذج مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة، ليس المقصود الاستمرار في هذا المزاح دائما كما يحصل من أكثر المصريين أبدا، بل كثيرة أنها كونها نقول واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يبقى كثيرة، لأن في ذهننا دائما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ وحي ورسالة، مش أنه بيداعب هؤلاء أو هؤلاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حياة. المسألة مش علم أجوف، ده المسألة مسألة واقع وحياة عملية. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أم أيمن الحبشية، تقول إن زوجي يدعوه، فقال من هو؟ أهو الذي بعينيه بياض؟ زوجك اللي عينه فيها بياض؟ فقالت: ما بعينيه بياض، يعني هيعرف زوجها أكثر منها؟ امرأة ما شافت عينيه بياض. فقال: بل بعينيه بياض. قالت: لا والله. فقالت: هذه فانظري. في بعض الروايات اللي كان بينهم شجار، فتخيل لما تروح الزوج تقول تعالى بص في عينيك فيها بياض ولا فيهاش بياض، خلاص حصلت المصالحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا بعينيه بياض. طبعا صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت هذه العجوز وتقول: ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت وهي تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عروبا أتراب. مش حد يدخل الجنة وعجوز يعني؟ يرد الله عز وجل بشبابه وفي ريعان شبابه. إذن يا أخواني، هذه المداعبة والمؤانسة كانت تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة، حتى أنه كان في الاعتكاف وهو معتكف في المسجد. وإحنا عارفين الاعتكاف يعتزل العبد النساء في الاعتكاف: فلا تقربهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الرجل مع امرأته وهو معتكف، فتأتيه زوجه وهو معتكف فيجلس معها ويحدثها في معتكفه ساعة، ثم يقوم معها يردها إلى قريب من بيتها. تشريع يا أخوانا، لأن المحافظة على الأسرة اللي ما بتقومش غير بالركنين دول الزوج وزوجة، وكما ذكرت في أول الدرس أحيانا بتتحطم الأسرة بأمور يسيرة وتافهة جدا، فلن يغفر الشر. والله الذي خلق هذه النفوس سبحانه وتعالى بين هذا الأمر تبيينا قرآنا وسنة. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم جيش للبحث عن قلادة أسماء التي فقدت من عائشة رضي الله عنها في هذا السفر. تخيل ان احنا في رحلة, ان احنا في رحلة مش جيش خارج, لا ده احنا ذاهبين في رحلة. وزوجتك قالت معلش استنوا شوية اصلي وقع العقد وعايز ادور عليه, دورت شوية ما لقيتهوش, تعمل ايه؟ كسفتين اقصد الناس, هنوقف الناس دي كلها عشانك؟ يلا ينحرق العقد. هذا سلوك من لا يحسن العشرة. اما الذي لنا فيه الاسوة والقدوة صلوات ربي وسلامه عليه يؤخر الجيش للبحث عن قلادة اسماء ولا يجدوها حتى يقوم الجيش وينطلق, فلما قام الجمل وجدوها تحته. الشاهد يا اخواني ان هذه المؤانسة للزوجة مطلوبة, للزوجة مطلوبة. وسبحان الله الذي فطر تلك المرأة الصالحة على حب ذلك الأمر الشرعي, أو الذي التي تكلفته حتى أحبته القرار في البيت, يكفيها القليل من تلك المؤانسة ويذهب عنها الجهد الجهيد الذي شعرت به طوال اليوم. هذا واقع, مش كلام إنشائي ولا كلام درس وخطط. من ذلك أيضا من إحسان العشرة مشاركة المرأة في أمورها. لا شك إن الزوج له مسؤوليات متعلقة به هو من الدرجة الأولى, مش متعلقة بالزوج, لكن لا مانع من تعاون الزوجة معه فيها, تكون مشكورة على ذلك. وكذلك المرأة يتعلق بها أمور من مسؤولياتها هي, ولكن لا يمنع هذا أن يتعاون الزوج معها فيها ويكون مشكورا لذلك مأجورا, لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه آية عظيمة تبين المحور اللي بيدور عليه هذه العلاقة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا, من أنفسكم أزواجا. انتبه, الأصل إن احنا نفس واحدة, نفس واحدة, وخلق الله من هذه النفس زوجها. في الحقيقة الزوج والزوجة قد شطر من نواة واحدة, من نفس واحدة, خلق منها زوجها. وفي هذه الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو صحيح عملها وهي المكلفة بهذا العمل من أعمال البيت, لكن في رحمة جعلها الله بين الزوجين. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان في مهنة أهله, فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. يسأل أو تسأل عائشة ما يصنع في أهله, تقول كان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم, فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا التعاون من الزوج مع زوجه في أعمال المنزل هو نوع من أنواع التراحم فيما بيننا. فما أسعدها من أوقات أن تجد تلك الزوجة من يعاونها ويناولها ويخفف عنها بعض الأعباء بسماحة نفس, ليس مكلفا بذلك, ولكن إنما هو من حسن العشرة الذي أمره الله به, يفعله بسماحة نفس وانشراح صدر ولين جانب دافعه وحاديه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أسوأها من لحظات وما أسعسها أن تجد الزوجة نفسها وحيدة مجهلة, الأعباء كلها منوطة بها وعلى كاهلها, لا تكاد تنتهي من عمل حتى تجد أمامها أعمالا عرق يتصبب لا تستطيع أن تلتقط أنفاسها. رحم الله النساء الصالحات القارات في البيوت القائمات على أعمال بيوتهن, دعاء من القلب, فإن والله العبء ثقيل. ثم بعد ذلك تجد زوجا ربما يضحك ويسلي نفسه, يلهو ويعبث وينادي من حين الآخر فين انتهيت أم لا، خلصنا ولا لسه، نوع السنة. ولهذا رحم الله الشيخ صفوت رحمة واسعة لما فعل ذلك بعض الأزواج واشتكت الزوجة قال قولي له تعالوا ساعد. إذا كان التأخر لكثرة الأعمال فساعد فيها، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ترتفع يا أخواني أهمية هذا الأمر إذا حلت عوارض كمرض المرأة أو ضعفها أو أيام حملها أو ولادتها أو كثرة الضيفان، وهذا كله تقابله الزوجة بالشكر والتقدير، تقابله الزوجة بحفظ مكانة الزوج له. لأن يعني بعض النساء الخبيثات قليلات الدين تسمع مثل هذا الكلام فيزأرنا ويستأثبنا، شفت سمعت عرفت، هذا جهل، هذا جهل. لأن لو كان الأمر بهذه الصورة حقي وحقك خلاص هو مش فرض مش عامل حاجة، هذا الكلام لا يحصل إلا من جاهلة. لكن التي عرفت الدرس الماضي أنه قوام وأن الزوج سيد في كتاب الله وألفيا سيدها لدى الباب، أي زوجها، من عرفت ذلك شكرت له سعيه وشكرت له صنيعه في مشاركته لها، وكان لسان حالها بل قولها بلسانها سيد القوم خادمه تثني عليه وتطري، إذ فعل ذلك الفعل وأعانها. مسألة التعاون في أعمال البيت هذه يا أخوانا مسألة نحن عنها غافلون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اقتداء برسول الله ولنا فيه الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، ونظرا بشفقة ورحمة إلى هذه الزوجة المجهدة، وخفضا للجناح وتنازلا عن الكبرياء، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. ما معنى هذا القول؟ هذا من الوصية بهن. كل هذا يؤذر أو يؤذر ويعضد ويساعد ويؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه. من ذلك أيضا من حسن العشرة التشاور معه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة صلح الحديبية قال لأصحابه قوموا فانحاروا ثم احلقوا، فلم يقم رجل منهم، حتى قالها ثلاث مرات فلم يقم منهم أحد. فدخل على أم سلمة زوجه صلى الله عليه وسلم، دخل على أم سلمة زوجه صلى الله عليه وسلم فذكر لها ما لقي من الناس، فأشارت أم سلمة رضي الله عنها قائلة يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك. أشارت بهذه المشورة الطيبة، أخرج ما تكلمش حد فيهم خالص، وابدأ أنت وانحر ليه البد أي الضحية، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا، يبقى عمل بإيه؟ بشورته أو بمشورته. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، فلما رأى المسلمون ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قاموا عجلين ينحرون هديهم ويحلقون رضي الله عنها وعنهم. أما الأحاديث الموضوع التي لا أصل لها شاورهن وخالفهن، طاعة المرأة ندامة، هذه كلها لا أصل لها يا أخوان. وهذا الحديث المروي في صحيح البخاري يرد على هذه الأحاديث الموضوع التي لا أصل لها. بالشورى يا أخواني يطيب خاطر المرأة، تشعر بتقديرك لها، تعرف واحد يقول لك انا عايز استشيرك في امر، تقول له اتفضل، تحس انه بيعظمك يكبرك يهتم يهم رايك عشان كده يستشيرك. ولهذا افعلها مع زوجك قليلة العقل سيئة التفكير التي لا تحسن التدبير ولا المشورة، افعله من باب احسان العشرة. فانت مش عايز المشورة، ولعل الله عز وجل ان يبارك في من كانت هذه نيته فيجري الله عز وجل الخير على لسانها. ولهذا بتدوم بهذه المشورة وشائج المودة والمحبة، بتشعر انها زوج، انها زوج، ان في شق ثاني. ما هو زوج يعني كده، زوج يعني ايه؟ يعني كم نفر؟ يعني اثنين، رغم ان اللفظ مفرد زوج، رغم ان اللفظ مفرد لكن بيعبر عن اثنين. لكن لو قلت اثنان اللفظ مثنى، رجلان مثنى، امراتان مثنى، لكن زوج ده لفظ مفرد وبيعبر عن ايه؟ تشعر بهذا الشعور. ده مش غزل والمداعبة، ده احسان عشرة مأمورين بيها، احسان عشرة. ولو اردت ان تقر عينك بزوجك فشاورها فيما تحسن، في الطعام، في النفقة، في الاولاد، في الاساس، في مسائل المتعلقة بها كامرأة او بالبيت، شراء هدايا متعلقة باقارب او صلة ارحام، في شؤون دعوية، في أشرطة تشتريها للأولاد أو كتب أو كذا تنفعهم، هذا كله قد تحسنه وتتقنه وتكون أقرب إلى الأولاد منك وتعرف ما يصلحهم. هذا كله أخواننا من إحسان العشرة. من إحسان العشرة كذلك التزاور، من إحسان العشرة التزاور. وهذا لعل بعضنا يظن انها عادة محدثة، ان الزوج ياخذ زوجته يروح يزوره اقارب او اصدقاء. لا والله، بل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. استمع هذا الحديث، رجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الى وليمة، فيشترط النبي صلى الله عليه وسلم، يشترط على الرجل أن يصطحب أهله معه. النبي شرط، واحد بيدعو تعالى عزمك رسول الله على وليمة، قال له بشرط. ايه هو الشرط؟ ان اجيب مراتي معايا. معلش يعني كنا تنازلنا في الألفاظ لتقريب المفهوم. الحديث في صحيح مسلم، حديث أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، كان طيب الايه؟ المرق. فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي طعام، ثم جاء يدعوه فقال له وهذه، ليه تدعوني أنا جاي أنا وده زوج لعائشة رضي الله عنه؟ فقال الرجل لا. فقال الرجل لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني وأنا لا، يا أنا وامرأتي يا بلاش. وده كان بيذكرنا الشيخ مصطفى في لما بيذكر انه ينبغي لما الانسان يدعى الى عقيقه ما بقاش واخد معاه اثنين ثلاثه تانيين، فمن حق صاحب الوليمه او العقيقه ان يرد، ان يرد. يقول في رساله في احوال المتطفلين او اخبار المتطفلين، فلازم تستاذن هتجيب حد تاني، ولينا في النبي صلى الله عليه وسلم هدي وسنه. فقال وهذه، قال لا، فقال النبي لا. فعاد يدعوه، قالوا مرة ثانية يدعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لعائشة، قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم عاد يدعوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذه، قال نعم. فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. تزاور، التزاور، استصحاب الزوج المسلم لزوجه عند زيارة الأقارب والأصدقاء وأهل الخير، هذه سعادة عظيمة في قلب المرأة. خلي بالك من لفظ الحديث، فقام يتدافعان حتى أتى منزلا. مين اللي قام يتدافعان؟ عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. لكن قدمت في لفظ عائشة عشان يتدافعان وكأني بها هي التي تتدافع معه صلى الله عليه وسلم فرحا بوجودها معه في مثل هذه الزيارة وهذه الدعوة. هذه كلها أخواني بعض معاني إحسان العشرة. من ذلك أيضا السفر. السفر قبل السفر يستحب للزوج أن يجلس مع زوجه يؤنسها ويناصحها يوصيها بالحق وبالصبر يذكرها أنهم في رعاية الله أنها لا تضيع ودائعه أنها تدعو له بالخير. هذا كله تجدونه في حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف يعني أهله زوجته أولاده أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ويطلب الدعاء منه. تعلمون في حديث أنس عند الترمذي وحديث حسن لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد سفرا فإيه فزودني وقال له زودك الله التقوى قال زدني وغفر ذنبك قال زدني ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا يؤخذ منه من إنسان يطلب من زوجه ومن خلف اللي منها الزوجة ادعي لي ما تنسنيش بالدعاء خليك فكراني بالدعاء. هذه الكلمات يا أخوانا من حسن العشر من حسن العشر فتشعر بهذه الصلة وهذا الترابط حتى في فراقه وبعده. يوصي بأهله من يقوم عليهم في سفره من أقاربه وذويه. وخلي بالكم يا أخوانا كل الكلام ده بالضوابط الشرعية عشان ما حدش يظن إن الزيارات يعني الزيارات المنفتحة اللي فيها لا يبقى العقول ضعيفة جدا لو فهمت المعنى ده. لا احنا بنتكلم على زيارات منضبطة بالشرع فيهاش اختلاط ما فيهاش ألوان المعاصي المعروفة المشهورة. نتكلم على زيارات شرعية زيارة النبي وعائشة رضي الله عنها اللي لنا فيه الأسوة صلى الله عليه وسلم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف بعض كبار الصحابة لرعاية شؤون النساء والصبيان. ففي حديث سعد بن أبي وقاص قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان سيبني فوسط النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. حديث متفق عليه. هذا يا أخواني من حسن العشر. شوف من يقوم عليهم فيما بتترك لهم نفقة وبتترك لهم ما توصي بهم أقاربها وأقاربك اللي يجوز لهم ذلك نحو هذه الأمور. هذا من حسن العشر. الاتصال بهم الاتصال بهم كان هذا في السابق كان لما يكون واحد راجع من السفر يوصيه أن يوصل ذلك السلام لأهله. لكن دلوقتي عندنا وسائل اتصالات كثيرة. بعض الإخوة إن في عمرة هو الإخوة رحين جايين عمال يتصلوا على أزواجهم وبتاع أنا عمرة بتصل بلا كلام فاضي تضيع فلوس ما احنا يومين وراجعين. فقلت له وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. لون من ألوان التراحم يا أخوان أليس هذا فيه إناس للزوجة وقطع للوحشة ويعود لعل بمثل هذه المكالمات صفو الحياة بعد أن تكدر وتعكر بأمور أخرى. هذه أمور يا أخوانا نحسبها هينة ولكنها في شأن الحياة الزوجية وإسعادها وإقامة هذا البيت عظيمة ومهمة. ولهذا ينبغي أن يسرع العبد إذا سافر بالعودة إلى أهله ولو كان في الأراضي المقدسة. حديث أبي هريرة وهو مروي في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم مهنته من سفره يعني مقصوده الغرض اللي هو رايح لأجله عمل العمرة خلص التجارة خلص الشيء اللي رايح علشانه فليعجل إلى أهله أو فليعجل إلى أهله يرجع بسرعة لأهله. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم فليعجل إلى أهله أرحم الأمة بالأمة صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا الشباب دول شكلهم اشتاقوا لأهلهم، يرجعوا لزوجاتهم، يرجعوا لبيوتهم. فسألنا عمن تركنا من أهلنا، توجوزين وعيالك أخبرهم إيه؟ سألنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. سبحان الله. يرجعهم 20 يوم، يا عم سيبهم ما هم زهقانين من أهلهم، يتعلموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وينقطعوا للعلم 20 يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه النقطة فيه، ارجعوا إلى أهليكم. تسيدين من الأهل، أخبروا، أمرهم بالرجوع للأهل وعلمهم يعملوا إيه صلى الله عليه وسلم. لأنها رحلة في طلب العلم مش من عالم، لا ده من نبي، من سيد ولد آدم، من النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك اصطحاب الهدية، تهادوا تحاب. من ذلك عدم المفاجأة، من أداب ذلك أن تخبر الزوجة بموعد مجيئك إذا أمكن، لا تأتيهم بغتة بلا إعلام سابق. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وقال إذا جئت من سفر فلا تأتي أهلك طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة وعليك بالكيس. الطروق يعني المجيء بالليل، تتهيأ المرأة لمجيء ذلك الزوج. من ذلك صحبة الأهل معك في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ضرب القرعة بين نسائه، فأيتهن خرج اسمها خرج بها معه، خرج بها معه. وهذا يؤخذ منه فائدة أخرى من الله سبحانه وتعالى بها، فأيتهن خرج اسمها، إذا لما كان يجري القرعة بينهن كان بيكتب إيه؟ أسماءهن، مش علامات ولا حروف، مش علامات ولا حروف، يكتب اسمها. هذا لون إيناس وإحسان عشرة. هذا السفر يا إخواني للزوجين فيه فرصة لمزيد تعارف وانفتاح في السفر فضلا عن الحضر، ولذا سمي السفر سفرا، بيظهر المرأة على حقيقته، يذهب الملل بتغيير المألوف، فرصة للتقارب. ولهذا من المخالفات أو من الأخطاء الشائعة أن تبقى الحياة رتيبة رتيبة على شاكلة واحدة، فخروجها في السفر معك يذهب هذه الرتابة، يذهب هذا الملل، يغير ذلك المألوف، فرصة للتعود على الخشونة والتحمل. السفر قطعة من العذاب كما نص على ذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا يا إخواني لعل كثير من الناس يظن الأمر ليس من أهمية بمكان، وقد لا يعني الكثير من الرجال هذا التفصيل. يا إخواني هذا فيه تماسك الأسرة، هذا فيه تماسك الأسرة. المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة ليس تعييرا لها ولا تسفيها ولا تحقيرا، ولكن تنبيها على مراعاة ذلك بالألوان التي ذكرناها من ألوان حسن العشرة، ولعل الوقت لضيقه نكمل ذلك إن شاء الله على المرة القادمة. ولكن أراد الإسلام ونبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه بهذه التعليمات بناء هذه الأسرة التي أراد أعداء الإسلام هدمها. فكل ما يبني هذه الأسرة ويبقيها متماسكة أكثر، صدقوني والله بهذه الأشياء اليسيرة اللي احنا نراها يسيرة من أنواع العشرة، بتعظم في قلب المرأة وتبذل نفسها لك خدمة ولا تكل ولا تمل، وتصبر راضية بذلك محبة لها بهذه الأشياء اليسيرة. فالحمد لله الذي خلق النساء على ذلك الضعف، فخلقهن بذلك الضعف والعوج هو كمال الخلقة، هو كمال الخلق. ف فالله يضع سبحانه وتعالى كل شيء في موضعه حتى يؤدي وظيفته، وهذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة. وأقول أنك أنت الرجل صاحب القوامة وصاحب المنزلة وصاحب الدرجة، وللرجال عليهن درجة، تحب هذه الأمور من امرأتك، تحب هذه الأمور من امرأتك، من المؤانسة والحديث والمشورة والصحبة، تحب هذه الأمور منها ومعها، فما بالك إن كانت هي المرأة، ألا تكون أحوج إلى ذلك منك؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولكن هذا يا إخواني كله الذي ذكرناه دين، هذا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه قربة تتقرب بها الله سبحانه وتعالى واتباع للهدي. وتذكروا أن إبليس يبذل كل طريق للتفريق بين المرء وزوجه، أعداء الإسلام بالليل والنهار والله مؤسسات عشان يفرقوا بيننا وبين أزواجنا، يثير فيها قضايا حتى لا تشعر بمعنى القوامة ولا تشعر بمعنى أن للرجال درجة ومنزلة، لا تشعر بمعنى العوج الذي ينبغي أن تعرفه. كل هذا يا إخواني يحرصون على إلغائه من نفس المرأة حتى تستأسد فتفسد ويفسد البيت فتفسد الأم، وده الحاصل، هذا هو الحق. ختاما أقول لك محذرا وبنفسي قبلك، إياك ثم إياك، إياي ثم إياي، أن يكون أحدنا من المتصفين. ويل للمتصفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الكلام ده مش في الكيل والميزان بس، الكلام ده في كل حقوق متبادلة بين اثنين. نحن نتكلم عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة، حقوق متبادلة، فلو تكلمت بحقك تريد أن تستوفي، إذا اكتالوا أخذوا لأنفسهم الكيل، إذا كان الحق لهم يستوفون، عايز يطبب، عايز ياخد حقه كامل. وإذا كالوهم أي وزنوا لهم أو كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، يخسرون ينقصونهم حق. فإياك أن تكون من المتصفين في معاملة زوجك، تريد منها أن توفيك حقه. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو كنت كذا ولو كنت كذا ولو كنت كذا، وحق المرأة على زوجها كذا، وانظري أين أنت منه، يريد أن يستوفي حقه. هذا الكلام نقوله للأزواج، وإلا ينبغي للمرأة أن تجعل هذا فعلا نصب عينها، فإن الزوج إنما هو جنتها أو نارها، ولكن الزوج لا ينظر بهذا المنظر أبدا، لكن في حقوقه ما يلقاش يفوت، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بعضه وأعرض عن بعض. أما فيما عليه من حقوق واجبات لا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، أنت فعلا رجل صالح وبتحسن إلى زوجك، لكن بعد سماع هذا الدرس راجع برضك نفسك، الصالح ما بيبرأش نفسه يا أخوان، الزواج والولاية والقوامة اللي جعلها الله عز وجل للرجال ليست هزوا ولا تشريفا، تكليف في وسط هذه الحياة المتعبة التي أنزلنا من الجنة إليها لنشقى فيها بنص القرآن. أنت المسؤول، أنت القائد، أنت صاحب القوامة، ده شيء يفرح ولا يزعل؟ تحمل مسؤولية، مزيد تكليف، فراجع نفسك في هذه التكاليف المنوطة بك صغيرها وكبيرها، واعلم أن ولي تلك المرأة هو الله، هو الذي يدافع عنهم، فما فيش حد هيحاسبك عليه، إنما هن عندكم عوان أثيرات. ما أنت لو جلست في أي مجلس في أمور ما بتتحكيش، اللي بين الزوجين كله اللي هيظهر ايه؟ بينفق ما بينفقش، بيعطي ما بيعطيش. وفي الحقيقة المشكلة غير كده تماما، مشكلة انه داخل عابس وخارج عابس، المشكلة انه لا يفتش لها كنفا، لا يولج الكف ليعلم الباس، كما في حديث المرأة في حديث أم ذر، عشنق عشناوي، كل حاجة بيشخط وينطر ويزعيق، على تستحق وما تستحق، هتقول له هتقول ايه في مجلس الصلح؟ فالامور اللي بين الزوجين لا تقص. هتقول لا يعاشرني، لا يجامعني بالمعروف، لا يحسن جماعي، لا يعطيني شهوتي، عمرها ما هتقول كده. فده امر لا يطلع عليه الا الله. ولهذا فوليهن كما قال ابن كثير هو الله، ان الله كان عليا كبيرا، ان الله كان عليا كبيرا. فهذا تحذير للرجال. فالمساله تحتاج الى وقت. وبعدين نرجع لقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى وللرجال عليهن درجه، قال اني لا احب ان استنبط حقي كله من امراتي، احب اخذ حقي كله من امراتي، احب اسيب حاجه لازم أفوض. ليه؟ قال لأن الله قال وللرجال عليهن درجة، لأن أنا الكبير، فلو وقفت للعيل على الوحدة تبقى عيل، ولو وقفت للمرأة على الوحدة تبقى ايه؟ تبقى ناقص عقله دي. فالحذر يا أخوان أن احنا نتصف بهذا السؤال. هذه أمور قد يراها البعض هينة ولكنها عظيمة في إكرامة صرح أسرة هتبني ويخرج منها عمر بن الخطاب وصلاح الدين. ده هيبقى فيه سكن، هتنبت هذه النبتة من ذكر وأنثى الأبناء والبنات في أسرة صالحة، صالحة غير متدينة. كلمة صالحة غير متدينة، التدين استمتد بشرع ودين، ولهذا لازم يكون فيه صلاح، نقيم هذا الدين بما يصلح، لكن نقيم منه ظاهرا دون إصلاح باطنه، يبقى احنا ما أقمناش الدين. فلا بد أن نقيم الدين إصلاحا، مش أمور شكلية ولا ظاهرية. وصلت؟ إذن يا أخواني انظر دائما وانت بتعامل الزوجة مش على انها الزوجة فقط، لا، على انك مسؤول رقم واحد، وعلى ان في ابناء رقم اثنين. انظر وانت بتكد وتسعى للكسب لهم وعليهم انك تحدث توازن، لربك عليك حقا، ما ينسكش العبادات، ما ينسكش الصلوات، السعي عليهم ما يمتدش الى بعد العشاء باوقات فيضيع الفجر. هذه هي الفتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فإيه؟ تحذروهم. هو الحذر من مثل هذه الفتنة، حذر من مثل هذه الفتنة. إن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، المجتمع من حولك وإخوانك وضيوفك لهم حقوق، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. احدث توازن، وقعد مع نفسك وشوف هذه الأولويات، هذه أولويات كلها برؤوس مسائل هتسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إتقانك لبعضها دون بعض مش هيبرئك ولا يعافيك، إهمالك لزوجة بحجة إنك بتكد وتسعى على العيال لأجل إطعامهم لا يعافيك. وعشان كده في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء أبوه يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوام بالليل وصوام بالنهار، ده حق مين؟ حق الله. إذا ترك حق مين؟ حق الزوج، ملهاش نصيب فيه لا بالليل ولا بالنهار، لم يرضي هذا رسول الله. خلي بالكم يا أخواني، رغم أنه كان متفرغ لعبادة وكان منشغل عن حق الزوجة بحق الله عبادة، النبي استدعاه وسأل، ولما أقر بذلك أنكر عليه وقومه وصحح ليه عشان يبقي له وقت للأهل والزوج. فما بالك إن كنا منشغلين بدنيا إن كنا منشغلين بدنيا أي صورة من صورها، عامل مشروع، عامل كذا، أي صورة من صور الانشغال بالدنيا، انشغل كما شئت، لكن أعطي كل ذي حق حقا. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا، أن يصلح أزواجنا وأبناءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.